يا ثم لو دون إملاء يحلفون على الكذب وهم يعلمون. Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله أكبر. Oh, تجربه. انت اللي بتجيبه لنفسك. الله Oh. Thank you. وجلاله أو من خفت في الأول. Thank you. الله يستعلي. إياك نعبد وإياك نستعين. الله الله. إياك نعبد وإياك نستعين. الله الله الله. الله يستعلي. اللهم أعطي الصحة والعافية يا رب. الذين يؤمنون بالغيب والشهادة. Ah!